جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: لو تكرمتم لنا بإعادة أقسام الكلام. هو الكلام باعتبار السر والجهر على أنواع. أول ما يكون الكلام حديث نفس، ثم بعد ذلك يكون مناجاة، ثم الكلام العادي الذي يسمعه من في المجلس، ثم النداء. هذه مراتب، يعني حديث النفس إلى أن يبلغ الكلام، لأن أصل الكلام هو حديث نفس، ثم بعد ذلك يصبح كلاما. وهذا ما أشكل على الأشاعرة، لما نظروا إلى الأصل جعلوه هو الحقيقة الكاملة. وهذه من المفارقات العظيمة في عدم التفريق بين أصل الشيء وكماله، بين أصل الإيمان وكماله، وبين أصل الكلام وبين حقيقته الكاملة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك ذكر يقال إذا شعر الإنسان بالعجب بعد الفراغ من الطاعة؟ يستعيذ الإنسان من العجب ومن الكبر، ويسأل الله عز وجل يعني أن يذهب عنه هذا الشيء. لكن أقول أن الإنسان إذا دائما استشعر ضعفه واستشعر في كل لحظة منة الله عليه، إن شاء الله هذا يعني كما يقال علاج وقائي لصاحب الإنسان. لكن متى ما غفل الإنسان عن حاله وظن في نفسه الظنون وغفل عن توفيق الله ولطف الله، قد يدخل عليه الشيطان من هذا الباب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الذهاب إلى الطبيب مثل الذهاب إلى الراقي، وما الفرق؟ لا، ليس الذهاب للطبيب كالذهاب للراقي. الطب يختلف، لأن الطبيب يقوم بوصف العلاج، وهذه أمور عادية عرفها الأطباء، ولهذا ما ورد أنه يعني لا يذهب إلى الطبيب. وإن كان الذهاب إلى الطبيب فيه تفصيل، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له طبيب لم يقبل، وسئل الصديق رضي الله عنه: هل رآك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا له: ماذا قال لك؟ قال: إن قال لي إني على كل شيء قدير. فهم يتكلمون عن طبيب البشر ويتكلم عن رب العالمين. فقال بعض العلماء: من بلغ توكله أن يحقق السبب في الشفاء بالتوكل فجاز له أن يترك الطبيب، ومن ضعف كحالنا حال كثير من الناس اليوم فإنه يبذل الأسباب في العلاج، لأن الناس اليوم فيهم ضعف. وأما توكل النبي صلى الله عليه وسلم، توكل الصديق، وتوكل أيوب، وبعض من أصيب ببعض الأمراض ودعا الله وصبر، فهذه منزلة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ورد في الحديث أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فكيف نوفق بين هذا وبين ما جاء في درس الأمس؟ لا تعارض. الصيام باعتبار الجنس، صيام داود هو أفضل الصيام كما دل على ذلك الحديث، لكن باعتبار أحوال الناس وما قد يعتريهم من نقص وما قد يعرض عليهم أو يعرض لهم في الكبر من أن يثقل الصوم، صيام داود أن يثقله في حال الكبر، أو أن يحصل له ما حصل لعبد الله بن عمرو من أنه ثقل عليه، فإن الصيام الذي يؤديها الإنسان مع الفرح به ومع اتيانه على وجه التيسير أفضل من هذا. لأن هناك كما ذكرنا في كتاب تجريد الاتباع، هناك فضائل مطلقة، وهذه الفضائل المطلقة ليس بلازم أن تكون الفضائل المطلقة هي أفضل باعتبار كل إنسان. شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن أفضل ما يقام به الليل، فقال: أفضل ما يقام به الليل القيام والصلاة، ثم القراءة، ثم الذكر، ثم الدعاء. قال: ولكن الناس يتفاوتون فيما يحسنون من هذه الأعمال، فكلما كان العمل أتقن كان أفضل من الآخر وإن كان أفضل. إنسان ما يجد الخشوع في صلاته ما يجد في قراءته، فالقراءة له أنفع. فهذا يدل على أن الناس يتفاوتون، ولهذا هذه المسألة خفيت على بعض الناس. وأنا أذكر لكم طائفة كبيرة من المسلمين انخدعوا بدعاية من بعض من يدعوهم لشيء لا يحسنونه، وهي الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله أفضل العمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجاءوا ناس قالوا أفضل الأمور الدعوة، فلندعو إلى الله، ودعوا ناس. هؤلاء الذين دعوهم للدعوة عوام، وألفوا جماعة الدعوة وأخذوا يدعون كل مسلم للدعوة وأن هذا أفضل العمل، وأجاءوا بالأدلة في فضل الدعوة. فما الذي حصل؟ حصل أخطاء كبيرة وجهل وفتن بسبب تصدي العوام للدعوة. ليس كل الناس يحسن الدعوة، الدعوة أفضل العمل للعالم. وكان هناك عالم يقول أفضل أن أعتكف في المسجد وأصوم وأصلي أو أدعو إلى الله، نقول له أدعو إلى الله. والعام يقول أفضل أن أدعو أو أعبد، نقول له أعبد الله. لكل إنسان عبادة، العالم له عبادة والعابد له عبادة. ولهذا من الفتن التي تحصل في الأمة، سبق التنبيه عليها كثيرا، هو ترك العلماء لواجبهم واقتحام العامة واجب العلماء. يعني نوازل عظيمة تنزل بالأمة، يأتي بعض الطلبة للعلماء الكبار فيتورع الكثير منهم، يقول اذهبوا إلى غيري. ونحن نعاتب بعض علمائنا الذين هم في منزلة الإمامة، أنهم يجب عليهم أن يتصدوا للناس، وإن لم يتكلموا تكلم الأغرار والجهلة. فهذا من سكوت القادرين. ويأتي أناس في مقابل هؤلاء جهلة ويتصدون للفتن وللفتاوى وللدعوة وللردود على المخالفين، وهذا ليس بواجبه. هذه الأمور إذا ما ترتفع من الأمة ويعرف كل إنسان نفسه وواجبه، ما نخرج من هذه الفتن. بعض من كان له علم ترك العلم وأخذ يشتغل بالسياسة، فأصبح العالم يسأل عن السياسة أكثر ما يسأل عن العلم. تعودوا وعودوا الطلاب، كل ما جاء حدث، ما رأيك في الحرب الفلانية؟ ما رأيك في الاتفاقية الفلانية؟ ما رأيك في علاقة الدولة الفلانية مع الفلانية؟ يبدأ يحلل تكلم، هذا ما هو واجبك. انشروا العلم، العالم ينشر العلم، وأهل السياسة أدرى بها، والأمراء أدرى بأمورهم، والملوك أدرى بأمورهم، والعامة يشتغلوا بما أوجب الله عليهم، والنساء في بيوتهن يتقين الله يرجعن إلى البيوت يقومن بواجبهن. هذه الفوضى الموجودة في الأمة هو بسبب الجهل. ومن فقه الرجل بنفسه أن يعلم من هو قبل أن يتكلم، فإذا علم حاله وظف نفسه فيما أوجب الله عليه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن اشتغل بغير ما يعنيه قصر فيما يعنيه. فالدعوة أفضل العمل، لكنها لا دعوة إلا بعلم. الصوم صيام داود أفضل الصوم، لكن كثير من الناس يثقل عليه. فلسنا في قوة داود، ولسنا في جلد داود، وليسنا فيما هيئ الله له هذا النبي الصالح، بل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لا نطيقها. لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم 7 أيام فواصل أصحابه فنهاهم عن ذلك، وقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. قال العلماء لو كان يطعمه ويسقيه طعاما، الطعام الذي نعرفه والسقاء الذي نعرفه، ليس هذا بالصيام. لكن قالوا أنه من قوى الإيمان والتثبيت، يكون له من الطعام، يكون له مما يعطيه الله من هذه الكرامات أعظم مما يقوى به البدن بالطعام. وهذه أمور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية لما نصحه طبيب بأن لا يشتغل بالعلم، وكان مثقلا نفسه بالعلم، فقال له لما كان شيخ الإسلام له معرفة بالطب، فقال إن هذا يثقلك ويؤخر شفاءك، فقال إني سأذكر لك شيئا، إن راحتي في العلم، وأنتم تقرون في الطب أنه متى ما صفت النفس قويت النفس على الشفاء. قال الطبيب: هذا علمكم، نحن لا نعرفه. الطبيب وقف عند هذا العلم. فهذه الأمور التي تحصل للصالحين ومن وفقهم الله، لا يأتي شاب الآن يريد أن يقوم كما يقوم أحمد أو يدعو إلى الله أو يقف في مواقف الإمام أحمد. لما ذكرنا هذه المسألة لبعض الطلاب، جاء مشنع يقول يريد أن ينفر عن طريقة أحمد، بل قولوا بما قال أحمد وافعلوا ما فعل أحمد. أنا أقول: دع هؤلاء الشباب الذين ننفخ فيهم. يحيى بن معين لما قيل له: لما لا تقول بما يقول به أحمد؟ ماذا قال؟ قال: يريدون منا مقام الأنبياء، قام أحمد مقام الأنبياء. فهذه المسائل ننبه عليها، فيأتي من يظن أن هذا ينفر عن طريقة السلف. كيف ينفر عن طريقة أحمد؟ كيف ينفر عن السنة؟ لكن لا تأتي لشاب تقول له أنت إمام كأحمد وتزج به في الفتن، وإذا دخل السجون ولربما قتل يعرف بعد ذلك أنه مغرور بنفسه. يحيى بن معين في طبقة أحمد وفي منزلة أحمد، قال: يريدون منا مقام الأنبياء، ليس ذا كلام. وقال أحدهم لما قال له: لما تتكلم بما يتكلم به أحمد؟ قال: أحمد حفظه الله من بين يديه ومن خلفه، ليس ذاك لنا. فهذه من المفارقات، لسنا في مقام هؤلاء الأئمة في العلم والعبادة وفي الكلمة وفي الفتية، وإنما نتدرج. فمن أراد الله به خيرا وبلغ هذه المنازل بتوفيق الله، عند ذلك سيقول كلمته كما قال أحمد وهو في مقام الإمامة، كما عبد أحمد وهو في مقام العبادة المتدرجة التي قال فيها بعض أصحابه: لا يزال أحمد يزداد في كل يوم خير وقد صحبته 40 سنة. ليست عبادته في آخر العمر هي ما بدأ بها في حياته، هذا تدرج يعرفه العقلاء في كل أمر ويخفى على بعض الناس. وهذه الأمور لو رعاها الناس في عبادتهم وفي تعلمهم وفي مسائلهم وفي أحوالهم انتفعوا بها انتفاعا عظيما في دنياهم وفي أخراهم. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صفتا السمع والبصر أحدها متعلقة بالمشيئة؟ وإذا كانت متعلقة بالمشيئة، كيف نجمع مع كونهما لازمتان؟ السمع والبصر إذا أطلق بمعنى إدراك الله للمسمعات وإبصار الله عز وجل للمبصرات، فهما من الصفات القائمة بالله عز وجل في الأزل، وهي من الصفات الذاتية، فإن الله لا يخفى عليه شيء. وهذه من لوازم علم الله ومن لوازم اسم الخبير والعليم، أن الله مطلع على كل شيء ولا يعزب عنه شيء. ولكن قد يطلق السمع والبصر على معاني أخرى تكون متعلقة بالمشيئة، كما قال الله، يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود في الشفاعة عندما يسجد تحت العرش، يقال له: ارفع رأسك محمد وقل يسمع. وقل يسمع، ما معنى قل يسمع؟ السماع هنا بمعنى الإجابة. فإذا قيل سمع الله قول فلان، كما قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فالسماع هنا بمعنى الإجابة. وكذلك قال الله عز وجل: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، فالسماع هنا كان من الله عز وجل بعد أن قالوا ما قالوا، وليس هو سماع أزلي، وهذا يقتضي عقوبتهم وقد يعفو عنه. فالسماع بهذا المعنى متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. وكذلك البصر، فإن معية الله عز وجل لخاصة المؤمنين ليست كمعية الله عز وجل لغيره، ومن هذا قول موسى: وكنت بنا بصيرا. بنا بصيرا، ما المعنى البصر؟ الله بصير بكل الخلق، لكن هذا البصر يقتضي مزيد اختصاص في أن الله عز وجل يبصر موسى وهارون ويمدهما بالعون كما قال إنني معكما أسمع وأرى. هل أسمع وأرى هنا هي التي خطب بها فرعون؟ يعني إني أسمع لفرعون وأسمع لكما، وهو يسمع ما دار بينهما وبين فرعون، فمقتضى أسمع وأرى أنه لن يتسلط عليكم هذا الجبار، لأنهما شكا من سطوته فقال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فالسماع قد يطلق على معنى الاستجابة والعقوبة، وكذلك الإبصار قد يطلق على معنى يعني زيادة التأييد والنصر، وهذه متعلقة بمشيئة الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد يستجيب للعبد وقد يرده، والله عز وجل قد يعرض عن بعض العباد كما قال ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. فعدم نظر الله عز وجل لا يعني أن حالهم يخفى وأنه لا يعلم ما هم عليه، لكن هذا في مقام الإعراض الذي هو مقام عقوبة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل ورد حديث أو أثر في مسح العينين بالإبهامين عند ذكر الشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الأذان؟ ما ورد هذا، بل نص العلماء على أن هذه من البدع، هذه من البدع التي يعني انتقلت لبعض إخواننا في بعض الجهات، نراهم يفعلون هذا، وهذه بدع محدثة. أنا أنصح إخواني الدعاء إذا دعوت الله عز وجل عدة أمور. أولا رفع اليدين، رفع اليدين الأصل في الدعاء هو رفع اليدين، إلا إذا دعا الخطيب في خطبة الجمعة فإنه لا يؤمن على دعائه برفع اليدين، وكذلك الدعاء الذي بعد الصلاة، كذلك الدعاء في السجود، بعض الناس يقلب يديه وهو ساجد يقول أدعو، ففي هذه المواطن لا يرفع، لا ترفع اليدان. في بقية المواطن في الدعاء ترفع اليدان. ثم اختلف في مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء، فمن العلماء من أنكره ومنهم من أثبته، وابن حجر رحمه الله يذكر أن فيها أحاديث ترتقي لدرجة الحسن، وبعض أهل العلم ينكر ثبوت ذلك، فإذا لم يثبت الشيء بيقين ينبغي تركه. أما يعني تقبيل الأظفار جعلها على العينين فهذا لم يرد فيه شيء، هذه بدعة محدثة ينبغي تركها وينبغي تجنبها. كذلك بعض الناس إذا صلى وضع يده على مكان سجوده ومسح بها وجهه، هذه أيضا بدعة محدثة ليست من الدين في شيء، نتعلم السنة ونعمل بها حتى لا يتسلط علينا الشيطان. يعني في كل عبادة يغريك ببدعة تعبد وتبتدع، لا، صفي العبادة لله عز وجل وخلصها من البدع. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل لدي أموال في البنك ولها أرباح ربوية، فكيف أتصرف في هذه الأرباح؟ هل أصرفها على الفقراء أو بناء المساجد أو ماذا أفعل؟ لا، هذه ليست أرباح، ليست أرباح، هذه ربا، والربح من الحلال، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه ليست أرباح، هذه فوائد ربوية، وهي فوائد من باب تنزل، ولا هي ضرر ليست فوائد. فهذه لا يجوز للمسلم أن يتملكها، وليست حق له، ولكن ينفقها على الفقراء والمحتاجين، ولا بأس يعني أن يتصدق أن يعطيها للفقراء على سبيل التخلص منها. وأما ما يفتي به بعض أهل العلم أنه ينفقها في المرافق ولا ينفقها على الفقراء، هذا ليس له دليل، لأن هؤلاء يظنون أن المال إذا حرم بسببه حرم لذاته، هذا غير صحيح، هذا المال ما حرم لذاته، هذه الفئة 500 ريال اللي هي فوائد ربوية ليست محرمة لذاتها، محرمة لسببها، فإنها دخلت على هذا بطريق غير مشروع، فأراد التخلص منها فأعطاها المسلم على سبيل التخلص منها فدخلت عليه بطريق مشروع. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم التي كانت على ذي الخلصة على فقراء المسلمين، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يحتج بالفتية بما ذكرت، وهذه فتوى الشيخ رحمه الله بهذا الدليل. ومن الأدلة على هذا وما ذكرت، وهو أن المال أو الأمور أنها تحرم لذاتها ولسببها أنها على قسمين، وهذه قاعدة لعله يحصل الكلام عنها في مناسبة أوسع. محرمات منها ما يحرم لذاتها وما يحرم لسببها، فالميت والخمر محرمان لذاتهما، وأما الفوائد الربوية محرمة لسببها. الهدية لأهل البيت محرمة لسببها وليست محرمة لذاتها، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أتي له بطعام من بريرة، وكانت جارية لعائشة رضي الله عنها، فقالت رضي الله عنها لما أعطت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعلم أنه ما كان يأكل الهدية، قالت إنها من بريرة وإنه أهدته لنا، قال هو لها صدقة ولنا هدية، فلو كانت هذه من الصدقة هي دخلت على بريرة بصدقة فلا تخرج منها بصدقة، وإنما دخلت بسبب وخرجت بسبب. ومن الشواهد لهذه المسألة أن المال الحرام إذا دخل على رجل بطريق محرم لا يحرم إذا أعطاه غيره، وإلا لوقعنا في الحرج، يدعوك الرجل فتأكل في بيته وأنت لا تدري من أين اكتسب هذا المال، فلو كان المال المحرم ينتقل لوقع الناس في حرج، فحرامه على نفسه وما نالنا منه بيده مما يملك في الظاهر فهو ليس بمحرم على من أكله، هذا من باب الحلال والحرام. وأما من باب الورع فإن أهل الفضل كانوا يمتنعون أن يأكلوا ممن يظن أنه يكتسب المحرم، ليس من باب الحرام لكن من باب الورع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، فهل يمكن شرح معنى الظل في هذا الحديث؟ الظل لا يعرف، المعروف لا يعرف، الظل معروف. وتوهم بعض الناس يقول الظل صفة لله، الظل ليس بصفة، ظل الإنسان ليس بصفة، فالظل معروف وهو أثر لوجود الشيء، والله عز وجل أضاف الظل لنفسه، وفي بعض الروايات إن ثبتت أضيف الظل العرش، يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في رواية في ظل عرشه، فالظل ثابت لله، لا نقول أنه صفة، ونحن نعرف معنى الظل، ونقول يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا دليل على ثواب الله، من أظله الله في ظله دليل على ثواب الله عز وجل، ولا نتكلف كيف جاء الظل وأين الشمس وهذه الأمور، لا نتكلف في هذا، فهذا أثبته الله كما قلت، نكذب أسماعنا وأبصارنا ونصدق ما جاءنا عن ربنا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: رجل أحرم من الميقات ولم يشترط، وعندما وصل إلى مكة ألم به مرض شديد حتى كاد أن يفقد وعيه، فترك إحرامه أياما، فماذا يفعل علما بأنه الآن في مكة في ملابسه العادية؟ لا، هذا خطأ. أولا في حال إغمائه وهو لا يشعر، إذا ذهب به إلى المستشفى وألبس الملابس ليس عليه شيء في ذلك، لكن متى ما أدرك ووعى يجب عليه أن يرجع إلى ملابس الإحرام ويبقى حتى يتمكن ويطوف ويسعى، ليس عليه شيء، الإحرام لا يرفض، والمرض العارض ليس هو حابس، وحتى ولو اشترط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا الذي يحبس عن البيت، والحبس هو أن لا يستطيع الوصول إلى البيت، كما حبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبة من العدو. وأما المرض العارض ليس بحابس، فيرجع إلى إحرامه ويكمل عمرته وليس عليه شيء. جزاكم الله خير. يقول السائل: من يوتر مع الإمام ويصلي من الليل، هل له أن يشفع وتره في آخر الليل بركعة ثم يصلي ويوتر من جديد؟ لا يشفع الوتر، وإنما يصلي شفعا، ووتره الأول يكفيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا إذا كان عازم على أن لا يصلي يوتر، فإذا تجدد له نشاط وأراد أن يصلي يصلي شفعا، ووتره الأول يكفيه، لا وتران في ليلة، هذا خطأ الذي يفعله بعض الناس. أما من يصلون مع الإمام الآن في التراويح والإمام يوتر ولهم رغبة في القيام ونشاط، فلهم أن يشفعوا صلاة الإمام. أما إذا فرغ من الوتر ثم يقوم يريد أن يصلي في آخر الليل يصلي ركعة ليشفع وتره الأول، هذا غير صحيح. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: من أعطى فقيرا مبلغا من المال كصدقة وبعد ذلك بدا له أن يكون ذلك المبلغ مخرجا من الزكاة، فهل يحق له تبديل النية إلى الزكاة بدل الصدقة المستحبة؟ لا، ما يصلح هذا، لأن هذا المال خرج من يده إلى يد الفقير بالصدقة، تصدق به ولا أهداه؟ صدقة. خلاص أخرجه صدقة مستحبة، فلا يرجع يعتد بها في من الزكاة، لأنه أخرجها صدقة وخرج المال، والرجوع في الهبة لا يجوز، فهو تصدق، لا يجوز له أن يرجع، وأيضا لا يجوز له أن يرجع عن عمله الصالح، فتصدق صدقة مستحبة لا يرجع عنها، مثل الذي صلى ركعتين نافلة لا يقول ركعتي الفجر اعتد بهما بعد ذلك عن صلاة الفجر، كذلك هذه الصلاة، وإن كانت الصلاة ليست كهذه لكن استأنس لهذه الإجابة، لأن كل ما فرغ منه من الأعمال لا يعيد النية فيه. واختلف في الصلاة إذا كان فيها في الانتقال من الأعلى إلى الأدنى دون العكس، مثل أراد أن يصلي صلاة فائتة فشرع فيها فرأى أمامه أناس يصلون جماعة، جاز له أن يرجع في نيته عن الفريضة إلى النافلة ويصليها نافلة ويخرج منها ويدخل مع الجماعة دون العكس، وهو أن يصلي نافلة ثم يرجع ويقلب نيته إلى الفريضة. جزاكم الله خير. يقول السائل: أريد أن تسموا لي كتابا متعلقا بحق الآباء على الأولاد حتى أستفيد. الكتب كثيرة وأنا لا يحضرني شيء خاص، لكن الحقوق، حقوق الآباء والأبناء كلها مبسوطة في كتب الحديث، في كتب شروح الحديث، وفي كتب المصنفة في الأخلاق والمعاملات. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.